شيخ نحن شيخ نحن يستعيد الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا ما كانت بداية سورة. لا يستعيد لا يستعيد ولا يبسمل. أما إذا بداية سورة يبسمل بعد الفاتحة. أي نعم. لا. بداية السورة ما يبسمل حتى. اجتهاد بين الفاتحة والنجم. أيوه.